السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أنواع نسك الحج. أنواع نسك الحج ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. وقد أحرم بهذه الأنساك الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. روت عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. متفق عليه. فقولها رضي الله عنها منا من أهل بحج تعني المفردين، وقولها ومنا من أهل بعمرة تعني المتمتعين، وقولها ومنا من أهل بحجة وعمرة تعني من أهل قارنا. والتمتع هو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج حتى إذا حل منها وجاء اليوم الثامن أحرم بالحج من عامه ذلك. والإفراد أن يحرم بالحج وحده ليس معه عمرة حتى ينتهي منه. والقران أن يقرن بين العمرة والحج في الإهلال ويدخل العمرة في الحج، أو يحرم بالعمرة ثم لا يتمكن من أدائها حتى يدخل عليها الحج. وقد اختلف الأئمة الأربعة في أفضل هذه الأنساك، فذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه إلى أن أفضلها التمتع، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه الذين حجوا معه، حيث أمرهم أن يفسخوا إحرامهم بالحج إلى عمرة ويتمتعوا بعد أن كانوا مفردين. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، وإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وحينئذ فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن أفضل الأنساك القران، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فقد روى عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن يحرمه، رواه مسلم. وقد ثبت ذلك عن عدد من الصحابة، منهم سراقة بن مالك وأبو قتادة والهرماس الباهلي وجابر بن عبد الله وغيرهم. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى تفضيل الإفراد، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد أن يهل بحج فليهل. ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل. قالت عائشة: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، رواه مسلم. واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الأفضل أن الحاج إذا قدم في أشهر الحج ولم يسق الهدي فالتمتع أفضل له، أما إذا ساق الهدي فالقران أفضل، وإذا أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهذا الإفراد أفضل له من التمتع. قال شيخ الإسلام بن تيمية: نص على ذلك الإمام أحمد في غير موضع، وذكره أصحابه كالقاضي أبي يعلى في تعليقه وغيره، وكذلك مذهب سائر العلماء حتى أصحاب أبي حنيفة، فإنهم نصوا على أن العمرة الكوفية أفضل من القران، مع أن القران عندهم أفضل. انتهى كلام شيخ الإسلام. وإذا أحرم الحاج بالإفراد أو القران ولم يسق الهدي استحب له أن يفسخ إحرامه إلى عمرة، إلى عمرة تمتع يحل منها إذا كان ذلك قبل إحرام المتمتعين بالحج في اليوم الثامن. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحل كله. متفق عليه. ورأى بعض الفقهاء أن ذلك خاص بالصحابة الذين أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. ويرد ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سراقة بن مالك سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه العمرة التي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ إليها، فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: للأبد. رواه مسلم. ويرى ابن القيم رحمه الله وجوب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي. قال: ونحن نشهد الله علينا أن لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة، تفاديا من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجر الله سبحانه وتعالى على لسان سراقة أن يسأله صلى الله عليه وسلم هل هذا مختص بهم، فأجاب صلى الله عليه وسلم بأن ذلك كان لأبد الأبد، فما ندري ما نقدم على هذه الأحاديث وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. وفي صحيح مسلم أن رجلا من بني الجهيم قال لابن عباس: ما هذه الفتية التي قد تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: هذه سنة نبيكم. فقال ابن عباس: هذه سنة نبيكم وإن رغمتم. وصدق ابن عباس، كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل، إما وجوبا وإما حكما، هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع. هذا كله كلام ابن القيم. وقال أيضا: وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. فمعناه أنه إما أن يكون قد أفطر حكما أو دخل في وقت الإفطار، وصار الوقت في حقه وقت إفطار، فهكذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون قد حل حكما، وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام، بل هو وقت حل، ليس إلا ما لم يكن معه هدي، وهذا صريح السنة. انتهى كلام ابن القيم في زاد المعاد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن وجوب فسخ الحج إلى عمرة خاص بالصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ما رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يرى ذلك. وأما من بعد الصحابة فتختلف الحال بحسب حال الإنسان في تفضيل أحد الأنساك الثلاثة، كما سبق عنه رحمه الله تعالى. وجمع رحمه الله بينما روي عن أبي ذر وبين حديث سراقة بأن ما يروى عن أبي ذر إنما هو في وجوب الفسخ، فهو الخاص بالصحابة، وما روي عن سراقة رضي الله عنه هو في جواز الفسخ، وهو الذي لأبد الأبد، كما دل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.